والله غفور رحيم والله غفور قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى وضعتها أنثى